إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم نسعد بصحبتكم عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، الزميل أشرف البهي من فريق الأعداد، ونسعد بكم من أمام الميكروفون شيرين صفوت وتنسيم البدراوي. مواجهة مع الفساد، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. مستمعينا الأعزاء، وكالمعتاد الاثنين من كل أسبوع، حلقة حضراتكم، حلقة السادة المستمعين. يشرفنا في استوديو هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أستاذ شيرين، أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك. تنسيم أول طلع ليها النهاردة. الحقيقة البرنامج ده مش يعني مش بجاملكم بصراحة، بس من البرامج اللي لها صدى عند السادة المستمعين، و وشايفه الناس كثيره متابعاكم سواء يوم السبت او يوم الاثنين. اشكرك، ربنا يخليك. مستمعينا الاعزاء، موضوع حلقه هذا الاسبوع اللي احنا ان شاء الله يعني نتمنى نتلقى تليفونات حضراتكم عليه، الموضوع مصر هتقدر سنتين تنجز موضوع التخلص من العشوائيات في مصر ولا مش هنقدر. طبعا المؤشرات واضحه والعينه باينه زي ما بيقولوا، لكن نعيد التذكير الناس بقواعد الحلقة، انه نستأذنهم اللي عنده شكوى يخليها دلوقتي يأجلها، او يبعث لنا على جروب البرنامج او على جروب شبكة البرنامج العام على فيسبوك، واحنا بعد كده يعني نتفهم او نشوف موضوع الشكوى. لكن عايزين الاتصالات تلغرافية في دقيقة عشان ندي فرصة لأكبر عدد من الناس وتبقى خاصة بالموضوع. الفكرة ان احنا بنجمع ناس حوالين قضية واحدة بعد ما بيكون الاعلام شتتهم ودخلهم في معارك ملاش اي لازمة طول الاسبوع. في انتظار حضراتكم، وطبعا بنهني يعني اصدقائنا الاعزاء واخواتنا الاعزاء بعيد الاذاعه المصريه. كل سنه حضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. مستمعينا الاعزاء، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حي الاسمرات بالمقطم، لهذا كان موضوعنا اثرنا ان يكون حلقه هذا الاسبوع في طيات او يعني رد فعل لهذا الموضوع. بينا خلاص، احنا بينا كل اسبوع، احنا معانا رئيس مش يعني دلوقتي بنفتتح المشروعات من خلال خاصيه يعني الفيديو كونفرنس او يعني المشاهده الجمعية عن بعد، عشان ما عندناش وقت نفتتح كل المشروعات في أماكنها، لأن ده طبعا بيكلف الدولة وبيكلف كمان يعني بيشغل الأماكن اللي بيروح يتم الافتتاح فيها أمنيا وإداريا. فخلاص يعني عندنا الحمد لله ما عندناش وقت نفتتح كل المشروعات في أماكنها، غير فترة من الفترات ما كناش أصلا لقين مشروعات. لا والحقيقة كمان يعني كمية العمارات اللي الرئيس افتتحها النهاردة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، أنا شخصيا عديت من قدامها من أسبوع، لا حاجة كده تفرح. يعني أنا ما كنتش مصدقة إن ده حي، ده موجود اتعمل فعلا، لا وإن ده طريق فجأة اتعمل، والطريق ده كان مظلم فجأة بقى كله إنارة، وفجأة بقى حي متكامل وإضاءة، ويعني لا حاجة تفرح بجد. بالظبط، ربنا يا رب يعني يتم كل الإنجازات على خير، وخلال يبقى الثمره بقى تبان على مدار يعني عام يعني. طب ايه رايكم نشوف المستمعين رايهم ايه؟ اتفضل يا فندم، مين معانا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بشرى الدمياطيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا استاذه بشرى. بمع رئيس زي سيتي وناس كويسين، مصر هتقدر تعمل حاجات كتير قوي قوي يا مدام شيرين. وسلمي له الاستاذ احمد وقول لي قلنا في رمضان وحلقه الخميس ترجع ان شاء الله. ربنا يخليك وصحتك طيبه. انت عرفت بقى الصوت؟ نعم عرفت الصوت يا استاذ احمد. لا انا سامحيني والله هو اصلا صوت واطي. انا عايز اجمع حضرتك شويه. انا بعزك زي ابني. انا ما اتجوزتش بس بعزك زي ابني يا استاذ احمد. انت وما تنسين ولا طب لحظه كده. الف شكر. الو شكرا يا استاذه بشرى الدمياطيه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. معانا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. الو. ايوه بالله يا استاذه بشرى. بس انا فعلا ما سمعتش اخر جملتين يعني. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود جدا من اسكندريه مع حضرتك. اهلا استاذ محمود. ربنا يديك الصحه. وانت البرنامج بتاعك ده برنامج جميل ومحترم. وانا عايز اقول بس كلمتين. الله يخليك. اتفضل. تعتبر ان الناس النهارده يعني الحمد لله فهمت كل كبيره وكل صغيره وكل مخطط وكل مشاكل بتتعمل للبلد. بس ان شاء الله البلد منصوره وان شاء الله البلد طالعه لقدام وهنبقوا زي الفل بامر الله باذن الله. ولان الناس بتتكلم تنقد الغلط وربنا يكرمك وربنا يديم يعني الاعلام اللي هو اللي ايه المصلح بقى للبلد وننتهي من المشاكل اللي احنا عايشين فيها. الله يخلي حضرتك وربنا يعينك ويعين اسكندريه. ربنا يكرمك وان شاء الله البلد دي محفوظه بامر الله عز وجل وعمرها ما تقع وان شاء الله نبقوا فوق ال 100 100 بامر الله ان شاء الله يا فندم باذن الله. ربنا يديك الصحه. احنا برضه عايزين نلفت نظر حضرتك الساده المستمعين انه ممكن في نهايه الحلقه هنقول لهم ارقام تليفونات الخاصه بالابلاغ على ارتفاع الاسعار زي ما زعنا في حلقتين اللي فاتوا. المواقع الشريره والفضائيات اللي بتبث سمومها للمصريين من الخارج او من الداخل ان شاء الله النهارده نقول لهم الارقام الخاصه بالابلاغ عن ارتفاع الاسعار في اي مكان في الجمهوريه. طب حضرتك بتشوق الناس لما نقول الارقام دلوقتي. 8 او 9 ارقام بس عشان نساعده بالورقه والقلم. هو طبعا 8 او 9 ارقام وهننوه عليهم طول اليوم ان شاء الله موجودين في مجلس الوزراء. عايزين نحارب كلنا يبقى في عندنا عمل ايجابي جماعي مش فردي. مش انا ولا الاذاعه المشكوره اللي سامحه بهذا الوقت عشان نحارب الشائعات والاكاذيب والضلال الاعلامي اللي بيوجه ناحيه مصر والمصريين. لكن كمان كلنا بقى على مستوى المسؤوليه من اسكندريه لاسوان ونواجه معا يعني فكره استغلال السوق ومحاوله البعض الهيمنه على الاسعار والسيطره على الاسواق المصريه. وانا بس عايزه انوه للساده المستمعين انه للاسف صفحات الاذاعه المصريه على فيسبوك هي توقفت الان. فانا بعتذر عن قراءه رسائل حضراتكم واعدكم ان شاء الله انه لو الانترنت رجع خلال الحلقه ان شاء الله هقرا كل الرسائل. وشكرا جزيلا لكل من تواصل معنا وفي انتظار تليفوناتكم على 2752 92303 و2754 ومعنا تليفون. اتفضل. ايوه فندم نتعرف على حضرتك. نبيل شكل عبد العزيز. اهلا يا استاذ نبيل. انا وحضرتك. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ تنسيب. اهلا بحضرتك يا استاذ نبيل. اهلا وسهلا. تحياتي للاستاذ احمد رفعت. الله يحفظك ربنا يخليك. يعني بصراحه انا بستفيد من حضرتك قوي قوي قوي قوي. العفو. فانا بستفيد من حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب. الله يعزك. انا يعني الواحد بيبقى يعني والله بيبقى مبسوط لما بيسمع الانجازات اللي بيعملها الرئيس والافتتاحات اللي بيعملها. بس يعني انا بلاحظ حاجه. اتفضل. بعد كل افتتاح لازم انت حضرتك فاهمني بيحصل من قوى الشر حاجات يعني حول التشويش على الحدث. ايوه. طيب بتاع داعش دولت ما نقدرش نقضي عليهم يعني. في سوريا مثلا بيقولوا في مليون ولا مش 2 مليون وفي العراق وفي اليمن وفي هم قوتهم قد ايه دول داعش دول مين يعني ده جيش كبير قوي. ما نقدرش الدول العربية دي تتحد ويعني هيبقى الجيش بتاعنا أكبر منهم ونقضي عليهم في كل دولة. دي يعني النقطة دي كنت عايز أفهمها من حضرتك يا أستاذ أحمد. طيب حاضر أنا هرد على حضرتك. إحنا بس طبعا داعش الرقم ده مبالغ فيه جدا جدا. هم كلهم يعني في سوريا وفي العراق في المنطقة اللي هناك دي. حتى كمان لو حسبنا العدد اللي في سرت في ليبيا ما وصلوش 60-70 ألف مقاتل. هو المشكلة بس إن هم بيمارسوا أسوأ أشكال حرب العصابات لأن هم قادرين يبقوا مجموعات صغيرة. يعني القدرة على التصدي ليهم محتاجة يعني نقدر عليهم. ما محتاجين شغل عسكري خاص يعني. أيوة تمام. زي اللي حاصل من بيت المقدس في سيناء. أنت بتحارب عدو خفي اللي احنا بنسميها قبل كده حرب البراغيث. يعني عدو صغير بس قادر أنه يشاكس ويعاكس ويعمل حاجات ومشاكل الخصم الكبير، رغم ان الكبير يقدر يدهسه في اي لحظه، بس لما يلاقيه يعني هو لانه الثاني بيضرب ويجري ويستخبى، عشان تلحقه ثاني محتاج تبذل مجهود عشان تجمع معلومات عنه، زي ما حصل من الجيش المصري البطل في الايام اللي فاتت لما جمع معلومات كويسه عن الارهابيين في جبل الحلال، وعمل خبطات كويسه ادت يعني المصرع واصابت اكثر من 200 ارهابي الثلاث اربع ايام او الاسبوع اللي فات. فدايما دا يسبقوا معلومات. فاذا اضفنا كمان انه هم عندهم قدره في سوريا والعراق على الاستغلال السيء للبترول وبيعه برخص التراب وفرض غرامات كمان على التجار باهظه، وعملوا ثروات كبيره، لما كمان نضيف ليهم ان في دول كمان بتساعدهم وبتسرب المقاتلين الى الاراضي السوريه والعراقيه، يبقى كمان نعرف قد ايه التنظيم بيلقى دعم حتى لو كان اعلاميا بيدعوا ان هم بيحاربوه. معانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله. انا حضرتك يا فندم من مغاي المانيا، كلمتكم 6 شهور وانا وصلك بالدواء ايمن حلمي ومحدش وصلني خالص بسبب مشكله مركز المغاغه بفرض يلم المخدرات وكل حاجه، مواسم بلطجيه وتجار مخدرات الكراتين الحشيش والبرشام وبيطلعوهم تاني. اقرب لنا امبارح عصام جمال محمود طلعهم تاني امبارح، مودوهم انا والعمر وشغل جفري. استسمع حضرتك بس، زميلنا اشرف البهي من فريق الاعداد هياخد من حضرتك تفاصيل اكتر، وهياخد من حضرتك بعد اذنك رقم التليفون. هو زميلنا اشرف البهي معاك هياخد التفاصيل. شكرا لحضرتك استاذ احمد. استوقفني النهارده كلمه المهندس مدبولي وزير الاسكان، انه بيقول ان محاور التطوير ليست فقط مباني، ولكننا حريصون على تطوير الانسان قبل المكان. نحن لا نتحدث فقط عن عمران، ولكن على بعد بيئي واجتماعي واقتصادي، وهو امر مهم للغايه. فيبدو انه موضوع التخلص من العشوائيات مش مجرد مباني سيتم اخلاءها واستبدالها اهم، لان لو سبتهم على الحاله اللي هم وصلوا لها بعد يعني معانا ظلم طويل من اهمال في التعليم وفي الثقافه وفي الشباب وفي يعني في المعيشه طبعا ده ادى الى انه عناصر كتير منهم مستواها التعليم والثقافي قليل، فممكن يعني بسلوكهم ممكن يفسدوا اي مشروع يتعمل ويدمروا اي حاجه حتى لو بنينا على افضل اسس يعني انشائيه حديثه. فطبعا الانسان اهم من اي حاجه قبل كمان، فده لو ده حصل هي الفكرة في تغيير مفهوم الدولة للمواطن. هي بس مش هتوفر له مكان يعيش فيه، لا هي عايزة تعيد بناء الإنسان مرة أخرى. أربع جدران. نعم. مستمعين الأعزاء، مستمرين مع حضراتكم وحروب الجيل الرابع، وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية، وموضوعنا هذا الأسبوع آخر أسبوع للحلقة بمناسبة عشان إن شاء الله الاثنين الجاي هيكون شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك طيب والأمة العربية والإسلامية بخير. موضوعنا هو هل تتوقعون القضاء على العشوائيات خلال سنتين؟ مستمعينا الأعزاء، تليفوناتنا متاحة لحضراتكم 2-57-92-303 و2-57-84-124. أكاذيب وحقائق حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. يواجهها مع حضراتكم على هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم. معنا تليفونات وأطلنا عليهم نتيجة الموجز، نتعرف عليهم إن شاء الله عليهم. الصفحة ترجع كمان، لأن أنا شايف من بدري كان فيه رسائل كتير. بس للأسف يبدو مش عايزين يزعلوا يعني. لا إن شاء الله تتعود. نتعرف على حضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد فريد أحمد حسن الإسماعيلية أبو خليفة. أهلا وسهلا أستاذ محمد. الكاتب الصحفي العظيم المعروف العملاق الأخ أحمد رفعت، بارك الله فيه. الله يخليك. والأستاذة شيرين صفوت والأستاذة تنسيم البدراوي. مرحبا. والله الصراحة أنا مبسوط النهاردة لما سمعت الزعيم الكبير حبيبنا وعظيمنا وزعيمنا السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بافتتاحه في الأدمارات. فالحقيقة يعني الصراحة كل ما يفتح مشروع نبص كده نلقى فيه تشويش، فالتشويش ده مش عارف يعني نقضي عليه ازاي، مش عارف. انا قلنا يعني استاذ محمد بالوعي قبل كده، لان احنا كمان رصدنا انه ما فيش انجاز كبير اتعمل او افتتاح عظيم راح فيه رئيس السيسي افتتحه وافتتح حواليه مشروعات اخرى في محافظات تانية، الا لما يبقى فيه تصيد لحادث من الأحداث وإن يبنوا عليه أكاذيب وشائعات وتبتدي بقى الشوشرة على الحدث الأصلي من مبادرة السلام بين الفلسطينيين والعدو. طبعا بارك الله فيه الصهيوني وحاله عندما أعلن المبادرة والله. وقبلها حضرتك فاكر السجادة الحمراء وقبلها يعني كل افتتاح فيه مشكلة. كل ما يحصل فيه إنجازات طبعا تلاقي تشويش. أنا مش عارف إيه ده والله. مش عارف ربنا يعني هيخلصنا منهم وقتين مش عارف. بالوعي ان شاء الله وبالوطنيه اللي يعني الموجوده عند المصريين اللي هي بتوازن مع اعلام الشر انه منظم وانه ممول بشكل جيد يعني. البركه في اللي زي حضرتك يا استاذ محمد. خلي بالك انا من الستينيات. خلي بالك ان انا يعني من ايام عبد الناصر. طيب البركه في ربنا يديك الصحه. وطني من يعني من الدرجه الاولى كمان. طب تمام ربنا يدي حضرتك الصحه ويكرمكم ويصلح حالكم ان شاء الله وينصر السيد الرئيس السيسي بجانب يا رب العالمين. تحياتنا لكل اهل الاسماعيليه الكرام. سيدة شيرين صفوت والأستاذة تنسيم البدراوي. تسلم يا فندم. والأخ العملاق الكبير صح يعني كاتبنا الصحفي أحمد رفعت. الله يحفظ حضرتك. ربنا يخليك. مشكر جدا. معنا تليفون تاني. تفضل يا فندم. ألو. أيوة فندم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. معك الشاعر محمود العدوي نجا حمادي. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ محمود. اهلا بك والله. تحياتي للأستاذ أحمد ولحضراتكم. الله يخليك. يلا تفضل على طول بقى خاصية النهاردة. نعم يلا قصدت النهاردة على طول. والله أنا أستاذ أحمد يعني رغم الإنجازات دي كل إلا إنه مخهم لسه متركب شمال. الجماعة دول مش عارف إزاي يعني. فأنا قابلني واحد إخواني فبيقول لي طب قل لي السيسي إيه العمله. قلت العمله محدش عمله. قضى على الإرهاب وهو بيحاربه وضحابه ولاده مسب شعبه وحفرنا قناة ووفق وعده وتنازل عن رتبه البلده ومشاريعه إسكان يلا وشاركه وأنفقه أبيض لجي البعده وزرع الصحراء فاسه ويده وطرقه كباري محلى رسمه وليل ونهار نورنا ما قطعه وخلى الدم وين نقط تحسبه ورغيف العشط عرف تاكله ووفر بنزين وحل مشاكله واصلحوا طيران لأعداء بلده وديسريل سلمان سماه باسمه والعالم كله بيشهد له راجله كديها الله يعزه وخلانا في أمان خدنا في حضنه ربنا يحميه يستر أصله وتقول لي مرسي ما في زيه ده العمل مرسك في نشره جاب الإرهاب وبعد بلده وما كان في دماغه اللي عشرته وجاب لنا حمس ناسه وأهله وعمل لنا ربعة بجده وسنوي الأنفق بحى العمه وطلع أسرارنا ونص عرضه وفرج عائلة الله يهده وخربه ودمر قطعة سيرته يا راجل فوق وسيبك منه ده أكل البط ضيع عقله وادعي ورا يا ربنا يقبل وانت معاي يكسف أجله وبشكرك استاذ احمد. شكرا ربنا يتقبل. شكرا لشاعرنا الجميل استاذ محمود العدوي. شكرا جزيلا لحضرتك. متواصلين مع حضراتكم عبر موجتين المتوسطه 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. المنطقه دي مطلعه يعني شعراء عظماء يعني من الابنودي وامل دون وعبد الرحيم منصور عدد من كبار شعراء مصر. هي كل يبدو ان كل محافظات مصر كل محافظات مصر ولاده وفيها عزة الطيري. لا المنطقه دي تحديدا ممتده من هنا لسوهاج طلع اعظم شعراء. يمكن الطبيعه الجغرافيه او الطبيعه الاجتماعيه للساكنين بيخليهم متميزين يعني بتميزوا بالجديه والصرامه في حياتهم. معانا تليفون اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. الله يخليك. ممدوح حسن علي أسود. أهلا أستاذنا. إزي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا فندم. الله يخليك. أولا من ناحية العشوائيات المطلوب من المجتمع كفاية بلاش خلفة عيال لأن كل سنة 2.5 مليون هنجيب لكم منين مباني نعملها لكم يعني حاجة مش طبيعية يعني حتى الزواج العرفي بيخلف أطفال يعني مش عارف الناس دي هتفكر إزاي. أما بالنسبة للإرهاب اللي انا شايفه محصور في حاجه واحده بس في العالم. تفضل. الناس اللي بتتعاطى مخدرات على مستوى اعمارها هم دول اللي بعتبرهم ارهابيين. ليه؟ بيضطر يسرقوا. ممكن يسرقونه في الشارع ممكن يرتاشوا علشان يتعاطوا الهباب ده. وشكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. وطبعا الحكومات موجوده اصلا بس عايزين بس نتكلم في النقطه دي لانه بتتردد كتير فكره انه زياده النسل هي السبب في الازمات وانه في انظمه كانت معذوره لانه زياده سكانيه يعني التهمت كل الموارد والامكانيات اللي كانت متاحه. هذا كلام غير دقيق. معلش اسمح لي يا استاذ ممدوح اذا كنت قفلت لانه اصلا الانظمه والحكومات بتيجي عشان تتخلص من المشاكل الموجوده مش عشان تتلكك بيها او تتحجج بيها. عندنا اعظم دوله في السكان في العالم 1.5 مليار الصين، ومع ذلك ابهرت العالم بشريه بتصدر لنا احنا من عندهم يعني البضائع اللي بتيجي على يعني بتقعد شهر في المياه عشان توصل لنا، ومع ذلك بنجيب التوم من هناك. التوم امريكا بتستورد من الصين معظم الصناعه. فالهند الثاني دلوقتي ان شاء الله بيدوروا لها، لولا وجود باكستان في الخط كان زمانها عضو دائم في مجلس الامن بسبب دلوقتي عدت المليار، وما شاء الله يعني يمكن تاني اهم دوله في تصدير التكنولوجيا الالكترونيه في العالم دلوقتي. فزياده سكانيه ما هياش المهم، الحكومات اللي تحط الخطط اللي تستوعب بيها الكلام. لو انت يا استاذ ممدوح أشدت فترة من الفترات كان في الدخل القومي بتضاعف عشان يستوعب زيادة سكانية. فكل الشكر لحضرتك. في تليفونات أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم برضو عن مشروع العشوائيات عايزين نتكلم عن حاجة مهمة. الرئيس النهاردة هو بيفتح المشروع ضغط شوية على حتة المجتمع المدني وطلب زيادة، وضحك كده وقال له بس العفش هيتغير أو الفرش هيتغير لرئيس الجمعية الأرمان. يعني خلينا نتكلم هنا كمان عن دور مش بس مؤسسات المجتمع المدني. واضح ان الدولة عليها عبء كبير، والرئيس يعني بياخد زي ما بيقولوا من كل مكان يقدر ياخد منه فلوس بيقدر يجيب منه فلوس. المنظمات المجتمع المدني ليها دور طبعا مهم، لكن المرحلة الجاية فين بقى كبار رجال الأعمال؟ فين الفنانين الكبار؟ خلينا نقول مفيش غير فنان واحد هو اللي عمل كده، لكن في فنانين عندنا بياخدوا ملايين في حلقة وفي مسلسل وفي فيلم، لكن مش شايفين دول. فنانين ما بيتحركوش اصلا في برامج يروحوا ضيوف فيها الا لما ياخدوا مش عارفه كبير. مليون ده في ناس وصلت الحلقه بمليون. طبعا. فين دول والله. وانا كمان بسال معاك اصل ده التاريخ مش هينساهم، يعني خلينا نقول ان وبيسجل تاريخ كل حاجه. طيب ممكن نقف عند تسجيل التاريخ فعلا انه الله يكون في عون الرئيس طبعا. نعم. تحيا مصر خد منه مجهود علشان بس يقدر يعمل منه رصيد كويس في البنوك، ولا احنا المصاريف بتصرف منين؟ احنا بنفاجئ كل شويه الرئيس يقول دول هيتصرف عليهم من صندوق تحيا مصر. اللي ناس كانت بتسال الصندوق ده اتعمل ليه اصلا؟ اتعمل ليه؟ فاذا في حاجات كتير خارج ميزانيه الدوله او الموازنه العامه للدوله، وبالتالي الان الاوان ان كله يبقى عند مسؤولياته حتى الاخلاقيه. يعني بمناسبه مسلسلات رمضان اللي مش عارفه معديه كام مليون، انا كان المفروض في الضرايب فورا على بالظبط. يعني انا شايفه ان امريكا والدول العالم الناس بس اللي بتقول ان احنا بنتسول. لا احنا مش بنتسول من من من الشعب المصري، احنا بنقول ان في امريكا وفي دول متقدمه اي مع التبرعات من داخل رجال اعمال ومن داخل فنانين ومن داخل اعلاميين. هو ده بقى الوعي بقى. يعني ده الوعي المرتبط كمان بالموضوع اللي اتكلم فيه الاستاذ ممدوح اللي هو الزياده السكانيه. يعني انا كدوله المفروض اعمل عندي أزمة لازم أعمل اللي يخلصني منها وأقدر استوعب، لكن كمان في برامج للتوعية لازم تحصل، لازم مشاركة مجتمعية. المسألة مرتبطة بالثقافة والتعليم، وإلا هتفضل زيادة السكانية بنفس النسب، وهي على فكرة ثابتة تقريبا يعني بنفس النسب من 1800 شمال غرب. يعني الكل يتكاتف عشان نقضي على هذه الظاهرة، إذا كانت أو بمعنى أصح نقضي على تأثيرها السلبي. مزبوط. يعني يا ريت كده مسلسلات رمضان اللي وصلة 100 مليون، مليون واحد بس. لا 100 مليون ده أجر فنانين ثلاثة بالمناسبة. احنا مش بنقر ولا حاجة بس يعني بنقول يعني حق الدولة عليكم. نعم. لا حق الدولة، ولازم كمان يعني النموذج اللي بيتقدم للمواطن المصري لازم يكون حد يقتدى به. يعني لما الفنان يكون بيساهم في مشروعات مجتمع مدني او بيساهم في تطوير عشوائيات او حتى بيدي ما يمثله بيرتقي لانه يدخل البيوت او يقتحم البيوت المصرية بكل اخلاقياته بكل اللي احنا تربينا عليه، فاعتقد انه ده هيكون رسالة او قدوة ممكن يعني تحل على كل البيوت المصريه في رمضان. طبعا احنا معانا تليفونات ومعلش احنا اتاخرنا على حضراتكم. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يبلغنا رمضان على خير ويمن وبركات وسلام وامن ومحبه باذن واحد احد. نتعرف مين معانا؟ معاكي كريم السروجي من اسكندريه. اهلا بيك يا استاذ كريم. انا سمعت حضرتك بتتكلمي عن الفنانين وكده، طب ما هو الفنان محمد صبحي ربنا يبارك. انا قلت هو فنان واحد بس اللي عمل كده الفنان. لا طبعا في كتير غيره، ده كان زمان احمد رمزي كان بيعمل حاجات زي كده، والفنانه فاتن حمامه كانت مشتركه في حاجات زي كده كتير قوي. نعم. لا طبعا يعني تاريخ الفنانين في التعامل مع كتير من ايام يعني هم كلهم المجهود الحربي. نعم. هنتكلم بقى دلوقتي هم فين نتكلم على الوقت الحالي. يعني لا ما احنا دلوقتي الحالي في محمد صبحي وفي فنانة يسرى برضو بتعمل حاجات برضو. طب احنا نتمنى ان الكل يحذو حذو الفنان المثقف الواعي. مش خلي بالك حاجه زي كده مش واقفه على الفنانين بس. نعم. المفروض رجال الدين ورجال السياسه ورجال الاعلان يبقوا يعني في نوع من الترابط من نوم والتواصل المجتمع باين في حاجه زي كده. ما بقاش فنان واحد ما ولا فنانتين ولا ثلاثه هم اللي ماسكين حاجه زي كده. طيب مظبوط مش لازم اتنين فنانين او ثلاثه رجال الدين في حاجه زي كده يعني. طيب استاذ كريم استاذنا حضرتك بس نلتزم يعني بموضوع الحلقه انه حضرتك تتوقع انه القياده السياسيه تقضي على العشوائيات خلال عامين. لا ربنا يبارك فيه رب ربنا يبارك فيه شكرا. رب ان شاء شكرا. الله شكرا جزيلا لحضرتك. ومعنا تليفون تاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت عارف بيه كل عام وانتم طيبين طبعا. وانت طيب الف صحه وسلامه. السيد يونس قريه حماده مركز اوراق صار محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا في السيد. الله يسلمك. ازيك يا دكتور احمد؟ الله يخلي حضرتك. الله وحشنا. الله يخليك وتحياتنا لكل اهل الشرقيه المحترمين. الله يكرمك يا استاذ دكتور احمد. الله يكرمك ويكرم اصلك. كل عام طبعا طيبين بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك. عاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. واحب اقول طبعا ان القياده السياسيه المتمثله في شخصيه الرئيس القائد السيسي قادره ان شاء الله على حل العشوائيات في سنتين، لكن لازم في تتوافر مؤسسات المجتمع المدني للوقوف صف واحد خلف القيادة السياسية، وإن شاء الله الأزمة دي هتنحل. لكن في بس ملحوظة واحدة بس يا أستاذ أحمد. تفضل سريعا. دلوقتي القرى والأرياف والنجوع والأماكن الفقيرة دي محرومة من هذه الخطة تقريبا وما بطلعش أي حاجة خالص. فياريت يعني برضو يبصوا لها شوية ويحاولوا يبصوا للقرى والنجوع والحاجات اللي محرومة دي. نشكرك أستاذ سيد. هو بس الفكرة أنه مشروع يعني التخلص من العشوائيات ملوش علاقة بمشروع الإسكان الاجتماعي، ده مسار وده مسار، زائد أنه في مدن ومراكز يعني الدولة بترتب أولويات الاحتياجات بتاعتها. ممكن ما تبقوش محتاجين مساكن دلوقتي، ممكن تكون محتاجين مدارس أكتر، ممكن ما تكونوش محتاجين مدارس، ممكن تكونوا محتاجين الصرف الصحي، مشروعات البنية الأساسية. المهم حسب أولويات كل واحتياجات كل مدينة وكل محافظة. اسمح لي كمان يا استاذ احمد، هو العشوائيات احنا كلمه بنقولها على اي تجمع سكاني يكون غير يعني الشكل البنايات شكل مختلف او شكل عشوائي، لكن هي العشوائيات مش ده مفهومها في العالم. يعني العشوائيات ليها مفهوم مختلف. يعني هو الرئيس السيسي وجه بانه في هناك مناطق غير امنه، المناطق الغير امنه دي من ضمنها العشوائيات اللي هي في مصر بس. الشكل النموذج العشوائيات اللي اتفقت عليه الامم المتحده هو 5% بس، هو النموذج المصري. لكن بقيه النماذج هي اللي هي المناطق اللي هي مهدده لحياه السكان دي دي دي ثلاث حاجات تانية غير العشوائيات. فبرضه عشان الكلمه للاسف احنا بنستخدمها بشكل جمعي يعني. لا مظبوط. هو طبعا اي تجمع بشري يعني الخدمات فيه مش موجوده بالشكل الامثل، هو خارج اطار يعني خطه الدوله في الموازنات السابقه. ما خدش اي تجمع بشري ما خدش نصيبه من مشاريع او اهتمامات في المرحله اللي فاتت. مش دمار بعيدي للسلام. اعظم سماي من موقع الانتصار هز الدنيا الكبيره من قلبك يا اميره اللي مليان نهار قدم للدنيا خيرك خيرك قدم للدنيا نورك قدم للدنيا خيرك خيرك قدم للدنيا نورك قدم لها العمار أبرز شائعات الأسبوع حروب الجيل الرابع معا نواجهها مرة أخرى بنرحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت أهلا بيك وحلقة جديدة على هواء البرنامج العام ونجدد لحضراتكم تليفوناتنا 257-84-124 و-257-92-303 هواء البرنامج العام معنا تليفونات اتفضل يا فندم نتعرف على حضرتك طاب ظهوركم وظهر حضراتكم بكل خير مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه اهلا وسهلا تحياتي لحضراتكم صديق عمل وضيف حضراتكم الكريم الصحفي الجريء استاذ احمد غفار الله يخلي حضرتك ربنا يخليك نرفع القبعات ونقف تعظيم سلام للجهد المضني للحكومه المصريه الشريفه الصاحبه الجهد المغفور والمشكور ورئيسنا الحبيب المحترم الرجل الذي لا يألو جهدا حتى يقوم على حل مشاكل أقل الطبقات في المجتمع حتى أعلى الطبقات فقامت الرئيس رئيس البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا نقدر ونحترم ونشكر جهود الحكومة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مهندس إسماعيل شريف هنقدر نغلب ونتخلص من العشوائيات يا أستاذ أحمد أقول لحضرتك فضل. أنا بشكر أوي المجهود ده ولا أثني عليه والله أقسم بالله من قلبي ولكن لي رؤية أرجو أن يؤخذ بها سريعا عشان معنا التليفونات التانية إن بناء المساكن أي. ولو بنينا ملايين الشقق هتستمر العشوائيات برغائي أن نمشي على محورين أهمهما حتى نحد من العشوائيات ففي بناء الشقق هذا علاج للعرض لكن نحن نريد أن نعالج المرض ولن يعالج المرض إلا على محورين يا أستاذ أولا للحد من العشوائيات لابد من سن قوانين من مجلس النواب القوي قوانين صارمة للبناء على الأراضي الزراعية تصادر الأراضي فورا كل من يتعدى على الأراضي الزراعية لأنها السبب الرئيسي في امتداد العشوائيات ثانيا البناء بدون ترخيص من قبل المحليات برجائي هذين المحورين الاهتمام بهما قدر المستطاع ولكم مني جزيل الشكر على شكرا أستاذ طبعا اللي بقوله حضرتك ده فعلا عند حضرتك حق هو موجود فعلا ودينا بنشوف الإزالات اللي بتحصل للبناء خارج إطار القانون وشايفين كمان احنا عندنا 4 رؤساء احياء في السجن عشان بس تبقى عارف حضرتك والسادة المستمعين وعندنا اكتر من مهندس تنظيم في السجن احنا قلناها قبل كده في الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن مكافحه الفساد وقلنا اسماء الناس كانت مش مخضوضه ومش مصدقه ان ده حاصل في مصر 4 رؤساء احياء في القاهره او القاهره الكبرى يعني موجودين في السجن دلوقتي بيتحكموا فضلا عن مهندسين التنظيم المقبوض عليهم من اسكندريه لغايه هنا يعني هو اقتراح استاذ احمد فعلا جدير بالملاحظه اعتقد ان هو بيتطبق فعليا يعني طبعا. بيتطبق معنا تليفون تاني اتفضل يا فندم السلام عليكم استاذ شيرين وعليكم السلام استاذ تسليم البدراوي اهلا بحضرتك الاستاذ احمد رفعت اهلا بحضرتك فندم معاكم حسن بغدادي عبد القادر من قريه البغدادي مركز الاقصر اهلا وسهلا حياتنا الاقصر كل الله يعزك كل سنه طيبين بمناسبه شهر رمضان حضرتك طيب فندم وبمناسبه الاحتفال بالاذاعه كل سنة وحضرتك طيب. الإذاعة إن شاء الله دايما صوتها الله أكبر يعني سفير مصر للعالم. الله الله أكبر أستاذ أحمد، صوتها يعني عالي إن شاء الله. الحمد لله، وهذه من خلالها هم المكان الوحيد اللي سمح لنا نحارب حروب الجيل الرابع. أيوه مظبوط أستاذ أحمد، كلامك صح والله، الله يخليك ويعزك يا رب. الله يحفظك. الجهد جهد اللي بتقوم به الحكومة وبقيادة الرئيس برضو السيسي وبقيادة المهندس الشريف بصراحة يعني جهد مشكور والله يا أستاذ أحمد، وربنا حيكرم إن شاء الله. وانا اتوقع ان شاء الله العشرات حتنتهي يمكن ان شاء الله قبل سنتين باذن الله. تمام ممتاز، هذا التفاؤل ممتاز جدا. لا ان شاء الله يا استاذ احمد ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ربنا يخليك، تحياتي للجميع يا استاذ احمد. شكرا لك يا استاذ احمد حضرتك. شكرا. تليفوناتنا متاحه لحضراتكم 2752-92-303 و2752-84-24. فهو بالارقام كده نقول للناس سريعا الاذاعه المصريه احنا مش 34 كمان، في سنه 25 يعني تقريبا كانت مصر قبل كمان البث الرسمي للاذاعات الشعبيه من الاذاعات الاهليه اذاعه الامير فاروق طبعا 32 في اسكندريه، قبل اذاعه القاهره في اذاعه سابو، في كذا اذاعه في اسكندريه ابتدوا بما فيهم كمان اذاعه فيلا دي اللي كانت خاصه بالرسائل الغربيه، وطلع قصادها اذاعه ثانيه اسمها متشائم كانت كلها خاصه بالشتائم والخناقات بين الناس يعني وبعضها. كان اذاعات متخصصه بس على غرار يعني. بالظبط 34 طبعا اذاعه الامير فاروق تعتبر هي اذاعه الاسكندريه وبالتالي هي اسبع من القاهره. نعم. 34 احمد سالم اول حد قال هنا القاهره، الشيخ محمد رفعت اول حد قرأ القران وابتدى بصوره الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا. 45 اذاعه البرنامج الاوروبي، 53 صوت العرب، 64 الاثنين القران الكريم والشرق الاوسط، سبت القران مارس والثانيه في يونيو او في يوليو، تقريبا 75 شباب الرياضه، 81 القاهره الكبرى، 2009 راديو مصر. طيب انا هقف عند التاريخ الجميل اللي حضرتك يعني سردته دلوقتي من سنه 84 من سنه 1934 البدايه الرسميه. بس معانا تليفون عشان ما نطولش عليه، وارجع على دور الاذاعه وتحديدا الاذاعه المصريه في تكوين الوعي لدى المواطن المصري. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. دكتور شريف اهلا وسهلا بحضرتك. معك محمد جبر فوق يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك مستمعنا الدائم والفاضل، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا بتكلم بخصوص العشوائيات، انا بقول ان السنتين دول قليلين جدا على فكره، سنتين مش عايزين نضغط نفسينا ونضغط اللي بيشتغلوا، سنتين قليلين عشان حضرتك شايف حجم المأساة اللي تراكمت في السنين اللي فاتت. حضرتك شايف حجم المأساة اللي تراكمت في السنين اللي فاتت يعني، فشايف انها محتاجه وقت اطول يعني. أطول ما احنا عايزين 10 سنين كمان عشان نرجع بالكم زي ما عايزين. مش سنتين ولا ايه، الراجل الله يكون في عونه هو عايز ايه اقرب وقت يخلي البلد احلى من الاول في الفتره اللي هو فيها، بس سنتين مش هيكفوا انا رايي الشخصي. طيب دعواتك. على كل حال يعني الرئيس السيسي من ساعة ما جه بيتعامل بقانون مختلف، هو قانون يعني ضم الوقت ضم الوقت 3 سنين وفي حاجات بتبقى 6 شهور، يعني في حاجات تاخد 3 سنين بياخدها في 6 شهور. بس حضرتك متفائل؟ طبعا ان شاء الله متفائل. احنا قدامنا مستشفى الاقصر اللي كانت الاسبوع اللي فات مقرر 3 سنين في سنه، القناه السويس كان مقرر 5 سنين تم ضغطهم 3 سنين اتعملت في سنه، فان شاء الله ال10 سنين بيقول عليهم استاذنا ممكن تعملوا كمان سنتين. يمكن يا استاذ احمد الروح المختلفه يعني الروح المسيطره على المصريين روح مختلفه، عشان كده بيتم تقليص المدد، واللي بيشتغل بيشتغل عن حب المدد وتحجيم الفساد وحصرته، وفي اللي كان بيتسرب للفساد من خلال رشاوه و يعني مستشارين وسمسره وحاجات تحت الترابيزه كله ده اختفى دلوقتي يعني. لانه ملف الفساد يعني بيضرب عليهم بحسم وحزم. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. سنور ميخائيل مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ ميخائيل. انا حبيت بس اقول لكم كل سنه وكلنا طيبين وانت طيب ومصر سليمه وربنا يرضى على مصر ايام كلها الجميله خير يا رب. متفائل ويتحقق. نعم فندم. متفائل؟ أكيد يا فندم. نعم. أكيد يا فندم. طب تمام. يعني هنقعد على عشوائيات في سنتين يا أستاذ ميخائيل؟ يا فندم بص هقول لحضرتك الحاجة، أي حد أبوه السيسي مش رئيس السيسي لازم يبقى متفائل. إحنا معانا بطل، معانا إنسان فوق الوصف، يعني مش عشان نقيمه في كلمة ونقول إن هو بيعمل أو هو ممكن يعمل، لسه بيجينا بجد صعب. الرئيس ده كل يوم بيجينا بحاجة جديدة. يعني كل يوم حاجه جديده، كل اسبوع في حاجة جديدة، كل اسبوع بيفتح حاجة منطقة جديدة. يبقى ليه ما نتفائلش؟ تمام. استاذ ميخائيل شكرا ليك وكل سنه وكل مصر بخير. وتهنئه جميله من حضرتك. شكرا يا استاذ ميخائيل، شكرا جزيلا لحضرتك. معنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد حسان محمد، اهلا بك يا استاذ محمد. الله يكرمك. والله انا الفساد ده انا ببعت تلغرافات للمسؤولين وما بيردوش عن الفساد. نبعث لمين مثلا؟ عشان فندم الرقابة الإدارية، توجه مباشرة للرقابة الإدارية. أنا عايز أقول لحضرتك أغلب قضايا الفساد اللي حصلة في الشهور اللي فاتت بتقسمها الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة. يعني مثلا نبعث نفسه كانت الرقابة الإدارية طبعا يعني تقريبا النيابة الإدارية مثلا. نعم، للنيابة الإدارية عن الفساد ده. النيابة الإدارية لو في فساد وظيفي يعني إداري، مخالفات إدارية، لكن مخالفات ماليه توجه فورا للرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه. اصله فيه ناس عندنا مثلا محوله المجاري بتاعه المراحيض بتاعتهم للترعه، والترعه بتشرب منها الزرع، والزرع بيجيب لنا تلوث. ده يا فندم ده على طول النيابه عامه كمان، مش ونيابه اداريه برضو. الفساد الاداري اللي فيه سرقه وفيه لصوصيه وفيه استغلال نفوذ وفيه رشوه، ده ما بحث الأموال العامة أو الرقابة الإدارية. حضرتك توجه. نعم شكرا جزيلا لكم محمد حسين، شكرا جزيلا يا فندم. معنا تليفون، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا حمد. ازي حضرتك؟ الله يخليك استاذ احمد. بالنسبه للرئيس احنا كلنا. طب بالنسبه لاسم حضرتك شريف الحلاوه من دمنهور. اهلا وسهلا يا استاذ شريف. احسن ناس وسلامنا لاهالي البحيره كلهم. الله يبارك لك. الله يخليك. موضوع الرئيس منتهي كلنا ثقة إن شاء الله، وهيعمل اللي هو بيقول عليه وأكثر كمان. وصلتين في كده. طيب الحمد لله، جميل الأمل والتفاؤل. حضرتك أستاذ أحمد أسألك سؤال يعني تاني خالص بعيد عن الموضوع الحالي. اتفضل. بالنسبة لموضوع الطيارة. أيوه. عايز حضرتك سؤال بس وترد عليا. هل الطيار لو الصندوق الأسود موجود مش موجود في الطيارة يعرف قبل ما يطلع ولا لا؟ عايز حضرتك يجاوبني النهاردة وفي حياتك. لو الصندوق الأسود ما كانش موجود في الطيارة، هل الطيار فريق الطائرة يعني بيعرف إذا كان الصندوق الأسود على متن الطيارة ولا لا؟ طبعا ده لو في باب مفتوح، لو في ترباس مش مقفول هيبان. لا ده كلها الطيران دلوقتي تكنولوجيا عالية جدا يعني. دلوقتي طيب ده في طيارات بتطير من غير الطيار الآلي دلوقتي شغال في كل الطيران يعني، ما عادش زي زمان بقى ما يقدرش يطلع من غير الصندوق الأسود. شكرا يا استاذ شريف، شكرا لحضرتك. ومعانا تليفون تاني، اتفضل. طيب يبدو ان الخط فصل. حضرتك هي ساعه دلوقتي 186000 ساعه البث حاصل من ده حضرتك مصر. طيب بس الاذاعه طيب نرجع بقى لدور الاذاعه التوعوي التثقيفي طبعا بلا جدال. طب حضرتك شايف ان الدور ده ما تاثرش على مدار 82 سنه؟ لا بما ان حضرتك متابع جيد. لا بيتزايد يا فندم. احنا دلوقتي بالنسبه مثلا يعني على سبيل المثال، طب ممكن اسال سؤال؟ ليه حضرتك فهمت ما بيتاثرش سلبي، ليه ما فهمتوش ايجابي؟ ليه ما فهمتش سؤالي ايجابي؟ لانه مش هيبقى سؤال ما بيتاثرش للاجابه، هيبقى هو التاثير هيبقى سلبي او ايجابي. لا يبقى بيتزايد بيتوسع بيتسع بيستطيع. دي مصطلحات ممكن تبقى ايجابيه بتاثر. لا طبعا بس الإذاعة يعني تزايد بشكل ملحوظ. عندك مثلا على سبيل المثال شبكة راديو النيل، نعم، رقم 2 بعد البرنامج العام في ساعات البث. عندك 8176 ساعة البرنامج العام، هم 7172 تقريبا. دي لسه معمولة قريب الشبكة كلها، هي صحيح أقرب للشبكات الترفيهية لكن أضيفت. عندك أفريقيا رغم أي يعني تقصير كان حاصل ناحية أفريقيا، لكن أنت عندك أكثر من 5000 ساعة على أفريقيا باللغتين الفرنسية والإنجليزية. نعم، هي الإذاعات الموجهة موجهين لغرب أوروبا. نعم. عندك أكثر من 3000 ساعة وشوية موجهين باللغات الأفريقية الأساسية الأمهرية والسواحيلي يعني اللغات الأفريقية الأساسية. يعني أصبح المستهدف من الإذاعة المصرية هو كل فئات المجتمع، ما بقاش يقتصر على فئة دون عينها. الإذاعات الإقليمية واخدة 64000 ساعة. نعم. بنسبة أكثر من 34% من إجمالي البث اللي هي شمال سيناء جنوب سيناء مرسى مطروح الوادي الجديد جنوب الصعيد في أسوان المنيا شمال الصعيد وسط الدلتا. الإذاعات دي كلها جاية في ترتيب رقم 1 في عدد ساعات البث. طب حضرتك متابع ومطلع على كل تقريبا يعني وسائل الإعلام، من وجهة نظر حضرتك إمتى بتبقى الإذاعة المصرية هي رقم 1 في التأكد من المعلومة؟ في متابعة الحدث، هل هل بنوفق بنسبة 100% في هذا الموضوع؟ بتوفقوا بنسبة يعني، يعني أنا بعمل كده لأن أنا من المنتمين للإذاعة المصرية، بس لكن بس أنا بسأل حضرتك بما إنك يعني بس دوائرك مفروض كبيرة، المفروض يحصل إيه؟ يبقى في يعني الدقة في المعلومة، بس برضو لازم تيجي في وقتها المناسب. نعم لازم الاثنين يبقوا مع بعض، لكن دقة يعني في المعلومة على حساب التأخير في إعلان الخبر أو إبلاغ الناس به أو إعلام الناس به بيبقى برضو يعني بيكون شكل متوازي، السرعة وفي نفس الوقت الدقة. الدقة معنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يعني محمد عبد نجا حمادي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. الله يسلمك يا أستاذ أحمد. بعون الله تعالى وبفضله رجال القوات المسلحة لا يعرفون المستحيل، زي ما الأخ اللي هو توجه للرئيس قال له احنا ما بننامش واحنا بنشتغل 24 ساعة في 24، اللي هو كامل الوزير تمام. توجيهات الرئيس بينفذها بل في وقت أقل مما هو مطلوب. فبارك الله في سيادة الرئيس وفي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على هذا التحدي والإصرار. وأنا أتوقع يا أستاذ أحمد أنه قبل السنتين ستكون العشوائيات في خبر كان في جمهورية مصر العربية إن شاء الله. طيب ده تفاؤل محترم ورائع إن شاء الله، ربنا يسمع منك. بس أنا كنت عايز أعرف يا أستاذ أحمد أخبار معلش سد النهضة وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأثيوبيا. مسد النهضة احنا قلنا انه المسألة دلوقتي وصل عند المكتب الاستشاري، والمكتب الاستشاري تقريره رضي به كل الأطراف اللي هي مصر وأثيوبيا والسودان. يعني آخر المعلومات انه فاضل بس التوقيع على التقرير النهائي، وده بيستعدوا له باحتفالية كبرى عشان بس تبقى الناس مرتاحة. لكن فنيا تقريبا ما فيش مشاكل، سياسيا بيطلع كل شوية والتانية تصريح من هنا ومن هناك. وثق تماما انه مجرد ما المعلومات تكتمل سوف كل اجهزة الاعلام ستذاعها تفصيلا. الاكتر من كده انه لازم يبقى في ثقة في القيادة المصرية، لا يمكن يتفرط في حقوق المصريين مهما حصل بطريقة او باخرى، لازم الناس تبقى مطمئنة. وليس كل ما يقال في الدوائر المغلقة يعلم في وقته، يعني ممكن يعلم بعد ذلك مزبوط. بعد ترتيبات معينة وبعد احداث معينة اكيد يعني. مظبوط. بالمناسبة حادث الحفار اللي مصر دمرته في ساحل أبيجان اللي كان جاي اللي جاي بقى اسرائيل من كندا عشان ينقب عن البترول في خليج السويس، ده مصر اعلنت تقريبا يعني لغايه النهارده رسميا ما اعلنتش بالمناسبه، ده كلها يعني اخبار مسربه اعلنت بعد سنوات طويله من الموضوع. معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ نشوى والاستاذ شيرين. اتفضل يا فندم. تنسيم مع حضرتك، اتفضل. ازيك يا استاذه تنسيم، كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. بمناسبة عيد الإذاعة وشهر رمضان الكريم إن شاء الله. والله أكبر. والله الشعب المصري ده ربنا كرمه بالرجل اللي معاه كده، والدكتور أحمد رفعت ده رجل جميل خالص وبرنامج نظيف حلو قوي يعني. مشكور حضرتك، ربنا يخليك. والله رجل فاضل، ربنا يبارك فيك يا دكتور. لو سمحت، هو بالنسبة للعشوائيات اللي بنتكلم فيها دي، إحنا عندنا نوعين في مصر من العشوائيات. نوعين حضرتك. اتفضل. النوع اللي هو الناس اللي هي عايشة في الهشاش الصفيح دي والأماكن اللي هي غير آدمية. والنوع الثاني الناس اللي سيطرت على الأراضي الزراعية اللي هي أخصب الأراضي الزراعية في مصر. تمام. معي حضرتك؟ مع حضرتك. بالنسبة للي هم العشوائيات اللي هي حصروها، اللي هي الدولة حصرتها دي، اللي هي الناس الغلابة دي إن شاء الله تنتهي. إن شاء الله. تمام. إنما بالنسبة للأراضي الزراعية دي مشكلة كبيرة اللي هي مع المحليات. لو لا مش مشكلة ولا حاجة. يعني تبيع على الأراضي الزراعية قصد حضرتك؟ آه. لو حضرتك فاكر في الفرافرة رئيس السيسي نفسه قال إنه في البعض حاول الاستيلاء على الاراضي اللي بتعمل دلوقتي اللي هي مليون ونص فدان، وانه بنفسه كان متابع الرئيس يعني. والله يا دكتور اصل المشكله ان المحليات هنا بتسهل للناس في الاراضي الزراعيه. يلا يا فندم يلا مع بعض نبلغ. والله حرام، احنا عندنا هنا في البلد اقصب الاراضي الزراعيه الناس. طب انا اقول لحضرتك حاجه، هل كنت تتخيل انه في سنتين توصل ازالات من على النيل داخله 10,000 ازاله لغايه دلوقتي؟ هل كنت تتخيل؟ لا طبعا، انا الحمد لله ربنا يبارك لكم. هل كنت تتخيل ان في مبنى من 8 ادوار بتاع حد يعني صاحب نفوذ لا ما بنشوف يتم هدمه صراحة. تماما يعني وجاب على الارض عشان مبنى على النيل ما كناش هل كنت متخيل انه في 20,000 متر بين المطار ومساكن شيراتون يتاخدوا من راجل اعمال شهير؟ ما كانش حد يتخيل. هل كنت تخيل ان في 240 مليون يرجعوا في قضيه نيو جيزه لوحدها؟ ربنا يبارك في الرجل. 11 من كبار رجال الاعمال ما كانش حد حتى في عصر سابق يفكر يقرب منهم. فكرني بحاجه، التسويق الاعلامي بالنسبه احنا عندنا هنا في الصعيد صراحه يعني اراضي زراعيه حرام والله. يلا حضرتك راجل محترم وشريف، ربنا يبارك. كمل بقى زي ما اتصلت بينا كده، كمل الصبر الاجازه. ربنا يبارك فيك يا دكتور، ربنا يحفظك. ربنا يخلي حضرتك. احنا عايزين نقول كمان للساده المستمعين ان الدولة تعاملت مع موضوع العشوائيات خلال مرحلتين، من مرحلة ما بعد 94 وبعد كده من 2008 زلزال الشهير، وبعد كده من 2008 ل 2014 في انشئ صندوق تطوير المناطق العشوائية، وده ركز على حصر وتصنيف المناطق العشوائية لأول مرة تم التفرقة بين المناطق غير الآمنة كالعشش والمناطق غير المخططة، لأن العشوائيات بتاخد غير المخطط ده بقى ده دخلي فيه أحياء شهيرة جدا يعني نص بلاء على نص فيصل على نص، يعني أحياء شهيرة وكبيرة، وتلاقي المباني هناك يعني فخمة وشيك وكل حاجة، لكن مش داخلة في التخطيط، وبالتالي واخدين كهرباء غلط واخدين مية غلط ومحملين على الصرف الصحي أكتر من المكان موضوع في الخطة يعني. فالعشوائيات لا شكلها موضوع كبير، بس هنقدر إن شاء الله طبعا هنقدر. بس والظلم فيك احتار، لو فات عليك الأسى والظلم فيك احتار، لو فات عليك الأسى والظلم فيك احتار، لو فات عليك الأسى والظلم فيك احتار، بين الصباح والمساء انت على الأحرار، ولا يطول الأنين، مهما يزيد الشجن ولا يطول الأنين، اضحك وقول للزمن هي الدنيا أنا مثل مين لمين، مهما يزيد الشجن خليتول الأنين، اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين لمين، اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين لمين، اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين، دي حكمة الله في آية لكل ظالم. أهلا بكم من جديد على هواء البرنامج العام، و انت على الاحرار يعني ولكل ظالم نهايه، يعني انا قاعده اتابع كلمات الاغنيه كلمه، ولسه كنا بنتكلم على ست اللي هو كامل الوزير، فطبعا هم دول ابطال اللي بيبنوا. انا بصراحه يعني الراجل ده ادوات رئيس السيسي النهارده في عالم بناء مصر. احنا وعدنا الساده المستمعين ان اخر 3 دقائق من الحلقه هنفكرهم بارقام التليفونات، ارقام التليفونات الخاصه بغلاء الاسعار، اللي عنده مشكله يبلغ فورا ويبقى ايجابي ما يبقاش سلبي وما يكبرش دماغه الى اخر المصطلحات اللي يعني اللي ودت مصر يعني في مشاكل كتيرة. يعني هيعملوا ايه كده مش هيعمل مش عارف ايه وانا لما قلت كده حد هيسمعني بالضبط الى اخرها يعني. نقول كده ارقام التليفونات، شكاوى ارتفاع الاسعار، انا هقول 4 ارقام والاستاذ احمد رفعت هيقول 4 ارقام، بالنسبه لي انا هقول ايه، نقول رقم مختصر هقوله لك دلوقتي. شكاوى ارتفاع الاسعار 2 79 2 33 94 2 79 23 0 49 2 79 23 0 54 2 79 23 6 25 نقول تاني الاربع ارقام 2-79-2-33-94 او 2-79-23-049 2-79-23-054 2-79-23-6-25 الاربع ارقام طبعا الاربع ارقام دول موجودين في مجلس الوزراء، وبقيه الارقام الثمانيه غير الرقم المختصر اللي هتقوله الاستاذ شيرين هم 2-79-23-89-0 او 2-79-23-051 او 2-79-23-91-5 او 2-79-23-912 الأرقام كلها في مجلس الوزراء، الناس تشتغل دلوقتي، واللي عنده صفحة على الفيسبوك ينشر دي الأرقام ويبلغ الخاصة غيره بارتفاع الأسعار. لو حد ملحقش يكتب ورانا موجودين على صفحة البرنامج بصفحتينه الموجودين على فيسبوك، أو إن شاء الله يمكن ننزلهم كمان على البوست الخاص بالحلقة بتاع النهاردة بعد ما يرجع النت. خلاص إن شاء الله ننزلهم على بوست الحلقة. الرقم المختصر أو الخط الساخن هو 16-5-28، الخط الساخن مرة أخرى 16-5-28. بالمناسبة إضافة ده خاص بكل الشكاوى مش بس الأسعار، بس اللي هو رقم مختصر. رقم مختصر خدت انت كل حاجه يا شيخ الحمد لله. طب مستمعينا الاعزاء، يعني نلتقاكم دائما على خير. استاذ احمد هتوحش الساده المستمعين ان شاء الله، نلقاك عقب رمضان، كل سنه وحضرتك طيب. بقى لنا حلقه السبت ان شاء الله لو في نصيب. بس الاثنين دي هي اخر حلقه. التخطيط ما اعرفش هيبقى عامل ازاي، ان شاء الله يبقى في حلقه، إذا ما كانش كلنا إن شاء الله على خير بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيب وربنا يبلغنا رمضان. ونعتذر للأصدقاء المستمعين الأعزاء اللي ما عرفناش ناخد رسائلهم على صفحة البرنامج. وأنا هكتب لهم اعتذار على صفحتنا لعدم إذاعة الرسائل، بس والله غصبا عننا للأسف ما فيش إنترنت في الاستوديو، يبدو إنه قطع عنه يعني، فأنا بعتذر لحضراتكم. شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لفريق عمل النهاردة، عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، من فريق الإعداد الزميل أشرف البهي، شكرا لمخرج اللقاء صفي الدين حسن، كنا معكم أمام الميكروفون شيرين صفوت وتنسيم البدراوي. بعدت كلمة امبارح ما فيش غير الامل طارع، بعدت كلمة امبارح وبيقرب